الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء الريح، أي الدعاء الذي يقال عند هبوب الريح. والذي روى لنا هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، أي من رحمة الله تعالى لعباده. وقوله صلى الله عليه وسلم: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، أي تارة تكون رحمة إذا أتت بمطر في الجدب أو هبت في وقت حر ونحو ذلك، وتارة تكون عذابا بأن تثير الغبار مثلا وتفرق السحاب الذي يطمع فيه المطر، وتكون سببا مثلا في كسر الأشجار، بل قد تكون سببا في هدم البيوت والأبنية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلا تسبوها، لأنها آية من آيات الله تعالى. قال الله سبحانه في سورة الروم: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. لذلك بين لنا الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، وبين العلة في ذلك لأنها من خلق الله تطيع أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن الريح جند من جنود الله سبحانه يجعلها الله سبحانه رحمة ونقمة إذا شاء. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى خيرها ونعوذ بالله من شرها. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. المسؤول عنه ثلاث خيرات: الأول خير نفس الريح، مثل تلذذ بني آدم ببرودتها في الحر وإعطائها الطراوة والبدارة للنباتات وذهابها بالروائح الكريهة إلى غير ذلك. والسؤال الثاني خير ما فيها، مثل نزول المطر النافع، لأن المطر لا يجيء إلا ويسبق الريح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخير ما أرسلت به، مثل السحاب، لأنه يجيء بالريح وله خير وشر. أما خير الريح المطر النافع، وشره المطر الضار. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وانظر إلى هذه الأمور الثلاثة الذي استعاذ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بعكس ما سبق ذكره من الخير. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال عند هبوب الريح، فهذه سنة تركها كثير من الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.